وقولي وما فعل الإسلام. فيقال النظر الصرف فيه التفصيل، أنه إن كان هذا بعد النبوة وقبل الرسالة فهو صحابي، وإن كان قبل النبوة فليس بصحابي، كان قبل النبوة. طيب وإن كان قبل النبوة وبعد الرسالة ما يمكن؟ أي طيب صح لا يمكن. إذن من لقيه مؤمنا به قبل النبوة فليس بصحابي، كما يذكر عن قصة بحيرة الراهب إن صحت. وإذا كان بعد النبوة وقبل الرسالة فهو صحابي، مثل ورقة بن نوفل. وإذا كان بعد الرسالة فلا مضى ظاهر. نعم. وقوله ومات على الإسلام، فصل ثالث يخرج من ارتد بعد أن لقيه، بعد أن لقيه المؤمن به ومات على الردة، فعبيد الله بن جحش وابن رحل خطل، فعبيد الله بن جحش وابن خطل. وقوله ولو تخللت ردة، أي بين نقله له مؤمنا به وبين موته على الإسلام، فإن الردة باطلة سواء أرجع إلى الإسلام في حياته صلى الله عليه وسلم أو بعده، وسواء ألقيه ثانيا أم لا. وقوله بالأصح إشارة إلى الخلاف في المسألة، ويدل على رجحان الأول قصة الأشعث بن قيس، فإنه كان ممن اعتد وأتى به إلى وأتي به، فإنه كان ممن اعتد وأتي به إلى أبي بكر الصديق أسيرا، فعاد إلى الإسلام فقبل منه ذلك فقبل منه ذلك وزوجه أخته. ولم يختلف أحد عن ذكره في الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها. تنبيهان. طيب إذن عندنا أنه لا بد أن يبقى هذا المؤمن على الإيمان حتى يموت، فإن ارتد ولم يعد إلى الإسلام نعم بطل صحبته، لأن الردة تحبط الأعمال كلها ومنها الصحبة. وإن ارتد ثم رجع فإنه لصحابي كالأشعث ابن قيس، ارتد بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وجيء به أسيرا إلى أبي بكر فعاد إلى الإسلام، ولم يتخلف أحد من العلماء الذين ألفوا في أسماء الصحابة عن ذكره في الصحابة. نعم. نعم نعم بنفسه أو بغيره، يعني يثبت بغيره الذي يثبت بغيره. نعم نعم. يراه وما يعتقد رأيه، يعتقد برأيه ما يميز. إيه ما قلنا من لقيه ما لقيه ما صغير ما مثل صغير ما يميز ان هذا حجر او ساقه من الاشياء. لو جيب اي من صغير صحاب. مرت علينا هذا شرح لا فيه تعليق ثلاثه، هذا مثل البخاري عجيب عجيب سبحان الله عجيب. انت اخطيت يا عبد الرحمن، مع أننا البارح نتكلم على هذه وجايبين فيها مثال محمد ابن أبي بكر. نعم. بهذا أحدهما لا خفاء لرجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه أو قتل تحت رايته على من يلازمه، من لم يلازمه على من لم يلازمه أو لم يحضر معه مشهدا، وعلى من كلمه يسيرا أو ماشاه قليلا أو رآه على بعد أو في حال الطفولة، وإن كان شرف الصحبة خاصما للجميع، ومن ليس له منهم سماع منه فحديثه مرسل من حيث الرواية، وهم مع ذلك معدودون في الصحابة

يؤلف في الثلاثيات كثلاثيات المسند، ثلاثيات البخاري وما أشبه ذلك، يعني يجمع الأحاديث التي بينها التي بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثلاث رجال، أو التي بين الإمام أحمد وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثلاث رجال وما أشبه ذلك. عرفتم؟ طيب، العلم النسبي يعني أنه عالم بالنسبة إلى هذا الإمام فقط بقطع النظر عن من وراءه، مثل أن أروي هذا الحديث من طريق شعبة وبيني وبينه ثلاثة رجال، وأرويه من طريق آخر إلى شعبة بيني وبينه أربعة رجال، فهنا نسميه علوا نسبيا، نسميه علوا نسبيا، أليس كذلك؟ طيب، لو فرض أني رويت الحديث من غير طريق شعبة بعدد أقل فما زال العلو النسبي في الطريق الأول باقيا، وإن كان الثاني يكون بالنسبة للعلو المطلق أعلى منه. والله أعلم. انت الوقت لك. لماذا سميناه مرفوعا؟ لارتفاع رتبته بنسبته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا واحد. نعم، والارتفاع رتبته بكونه حجة. نعم. والثاني مرفوع وهو منتهى الى الصحابي، والثالث المقبوع وهو ما ينتهي الى التابع. هذا ما يمكن أن نعلل، لأن نقول هذا مجرد اصطلاح، اصطلح المحدثون على أن يسمى من انتهى إلى الصحابي موقوفا ومن انتهى إلى التابعي مقطوعا. ومن دون التابعين من أتباع التابعين ومن بعده. طيب، نحن زدنا قيدا لا بد منه في من انتهى إلى الصحابي، فما هذا القيد؟ أحسنت، أن لا يكون له حكم الرفع، يعني من انتهى إلى الصحابي ولم يكن له ولم يثبت له حكم الرفع، فإن ثبت له حكم الرفع فهو مرفوع كما سبق. نعم. ومن دون التابعين من أتباع التابعين فمن بعدهم فيه، أي في السحية مثله، أي مثل ما ينتهي إلى التابعين، أي مثل ما ينتهي إلى التابعين في تسمية جميع ذلك مقطوعة، وإن شئت قلت موقوف على فلان فحصلت التفرقة بالاصطلاح بين المقطوع والمنقطع، فالمنقطع من مباحث الإسناد كما تقدم، والمقطوع من مباحث المشي كما ترى، وقد أفرق بعضهم هذا في موضع هذا، وبالعكس تجوزا عن الاصطلاح، ويقال الآخرين أي الموقوف والمقطوع الأثر والمسند في قول أهل العلم، ويقال الأخيرين أي الموقوف والمقطوع. ليش بالرفع؟ أي تفسيرية، فيكون ما بعدها تابعا لما قبلها، فنقول للأخيرين أي من الموقوف. ويقال للأخيرين أي الموقوف والمقطوع الأثر والمسند في قول أهل الحديث. الأثر، انتهى الكلام. يقال للأخيرين الأثر، يعني الموقوف يسمى أثرا والمقطوع يسمى أثرا. وذكرنا أنه إذا قيد الأثر تقيد بما قيد به، فإذا قيد في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم صار مرفوعا، وإذا قيد في الأثر عن الصحابي صار موقوفا، وإذا قيد في الأثر عن التابعي صار مقطوعا. نعم. والمسند في قول أهل الحديث هذا حديث مسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فقول مرفوع كالجنس، وقول صحابي كالفصل، يخرج به ما رفعه التابعي فإنه مرسل، أو من دونه فإنه معضل أو معلق، وقول ظاهره الاتصال يخرج ما ظاهره الانتقاء،